المجلس الثالث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، سبق لنا في الجمعة الماضية أن بينا أخطاء المصلين في لباسهم في صلاتهم، واليوم نتحدث عن أخطاء المصلين في سترتهم في صلاتهم. المقصود بالسترة ما يضعه المصلي بين يديه عندما يريد الصلاة، فهذه السترة هي للصلاة وليست للبدن. ما يضعه المصلي بين يديه في الصلاة أو ما يكون بين يديه عند الصلاة. ونمهد لذكر أخطاء المصلين في سترتهم في صلاتهم بذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السترة في الصلاة. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقف في الصلاة قريبا من السترة، بينه وبين الجدار مقدار 3 أذرع، والذراع من طرف المرفق إلى نهاية الأصبع الوسطى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقف في الصلاة قريبا من السترة، قريبا من الجدار، وكان بينه وبين الجدار مقدار 3 أذرع، وكان بينه صلى الله عليه وسلم أو بين موضع سجوده وبين الجدار ممر شاة، مقدار ما تمر شاة. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في السترة. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوان، وهي سارية المسجد، عمود من أعمدة المسجد. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوان، عند السارية، لأنها من السترة. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء في المكان الخارج خارج المسجد كان يغرز حربة، كان يغرز حربة فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام، ويصلي خلفه أصحابه مهتمين به عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يعرض راحلته، ناقته، يعرضها ويتخذها سترة، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه راحلته. وهذا خارج معاطن الإبل، مبارك الإبل. ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مبارك الإبل أو معاطنها، لأنه نهانا عن ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نصلي في معاطن الإبل؟ قال لا تصلوا في معاطن الإبل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نصلي في مرابض الغنم؟ قال صلوا في مرابض الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين الصلاة في معاقل الإبل وبين الصلاة في مرابض الغنم. مرابض الغنم المبارك التي تبرك فيها وتبات فيها، يجوز للمسلم أن يصلي فيها إذا أراد أن يصلي فيه. أما معاقل الإبل ومبارك الإبل التي تبات فيها الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي فيه. وهذه مسألة لها موضعها، ولكن أشرت فقط إليها حتى لا يتوهم أحدكم بأنه يجوز أن نصلي في مبادئه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتخذ راحلته سترة إنما كان ذلك خارج مبارك الإبل، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يأخذ رحله، والرحل هو ما يوضع على ظهر الجمل أو الناقة كالثرج بالنسبة للحصان والفرس. كان يأخذ الرحل ويضعه في الأرض عليه الصلاة والسلام، ويستقبل مؤخرة الرحل التي يتكئ عليها راكب الجمل والناقة من الجهة الخلفية، فيستقبل صلى الله عليه وسلم مؤخرة الرحل ويجعل ذلك سترة بين يديه في صلاته عليه الصلاة والسلام. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى شجرة، وأحيانا صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سرير عائشة رضي الله عنها في حجرتها وهي مضطجعة على هذا السرير. وأنتم تعرفون أن السرير مرفوع شيئا عن الأرض، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في حجرة عائشة إلى سريرها وهي مضطجعة عليه، ولكن غير نائمة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي خلف النائم وخلف المتحدث. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي خلف النائم، ونهانا أن نصلي خلف المتحدث. ولعل الحكمة في ذلك أن الصلاة خلف النائم تشبه صلاة الجنازة، ولعل الحكمة في ذلك أن الصلاة خلف المتحدث تشغلك عن الخشوع في الصلاة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد فوجد الصحابة رضي الله عنهم ينفلون، إلا أنهم يجهرون بالقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصلين أن يتخذوا السترة في صلاتهم، سواء كانت جدار أو كانت سارية أسطوانة أو كانت شجرة أو كانت عنزة تشبه العصا أو كانت حربة أو كانت سريرا أو كانت غير ذلك. أمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ سترة في صلاته. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تصلي إلا إلى سترته، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين. والقرين هنا هو الشيطان، أي هو الذي حضه ودفعه ليقطع الصلاة. لا تصلي أيها المسلم، أيتها المسلمة، إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، أي فادفعه ولو أدى إلى قتله. وهذا يدل على عظم قدر الصلاة بالإسلام، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قام يصلي رضي الله عنه يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام لأداء الخطبة، فمر أحد الشباب أو أراد أحد الشباب أن يمر بين يديك فدفعه أبو سعيد. ثم لما لم يجد هذا الشاب بدا من أن يمر بين يديه مرة أخرى دفعه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأشد مما دفعه من قبل، فغضب هذا الشاب فدخل على مروان ابن عبد الملك فشكاه، فدخل خلفه سعيد أبو سعيد فقال له مروان ابن الحكم ما بالك وبال أخيك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يضر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. بين أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مستنده ودليله في دفعه لهذا الشاب الذي أراد أن يمر بين يديه وهو يصلي. نبينا صلى الله عليه وسلم إذن أمرنا أن نتخذ السترة في الصلاة وأن لا ندع أحدا يمر بين أيدينا كائنا من كان، وأن ندفعه بالأخف ثم بما هو أشد كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نبينا عليه الصلاة والسلام بينما هو يصلي إذ جاءت شابة تسعى أرادت أن تمر بينه وبين السترة فساعاها عليه الصلاة والسلام، أي سبقها حتى أزلق صلى الله عليه وسلم بطنه بالجدار فمرت من ورائه حتى الحيوان لا تتركه يقطع عليك الصلاة. وذات يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة فضم يده في الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال له الصحابة رضي الله عنهم هل حدث في الصلاة شيء؟ وهذا يدل على أنهم رضي الله عنهم كانوا يلاحظون تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفوته منها شيء لأنه أسوتهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام. هل حدث في الصلاة شيء؟ رأوه قبض يده في الصلاة وهذا ليس من أفعال الصلاة المعهودة، فقال عليه الصلاة والسلام إن شيطانا أراد أن يقطع علي الصلاة فخنقته حتى وجدت برد ريقه على يدي، ولولا ما كان من دعوة أخي سليمان لرفضته إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به صبيان أهل المدينة، فإذا صلى أحدكم واستطاع أن لا يمر بين يديه أحد فليفعل. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى هذا الشيطان الذي أراد أن يقطع عليه الصلاة فخنقه حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم برد ريقه على يده، وهذا يدل على أن الجن تغيرت طبيعتهم فهم مخلوقون من نار ولكن لم يبقوا على أصل خلقتهم، لم يبقوا ناريين فيهم حرارة كالإنسان خلق من طين ولكنه لحم وشحم وعظم ودم تغير إلى ما وصفت لكم. أما الأصل فأصل الإنسان تراب طين، وأصل الشيطان نار، وأصل الملك النور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الإنسان وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، أي في القرآن الكريم. أيها الأحبة بالله، نبينا صلى الله عليه وسلم تذكر دعوة أخيه سليمان ربي هب لي ملكا، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أطار والشياطين، سخرنا له الشياطين كل بناء وغواص، وقال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من بعد سليمان عليه الصلاة والسلام، فأراد أن تبقى هذه الخاصية لأخيه سليمان، أن لا يسخر الجن لنفسه كما سخرها سليمان لنفسه بتسخير الله تعالى. قال: ولولا ما كان من دعوة أخي سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد يطيف به يدور حوله صبيان أهل المدينة. ثم أمرنا إذا كنا في الصلاة واستطعنا أن لا يمر أحد بين أيدينا فلنفعل، ولو كان الذي يريد أن يقطع صلاتنا شيطان. أيها الأحبة في الله، الأحاديث التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسترة في الصلاة كثيرة، منها أيضا ما رواه الإمام أحمد من حديث سهل ابن حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، أي فليكن بينه وبينها قرب، وذلك يقدر كما ذكرت لكم من هديه صلى الله عليه وسلم بثلاثة أدراك، فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. لا يقطع الشيطان عليه الصلاة، المقصود لكي لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. كم من إنسان يدخل المسجد ويصلي في وسط المسجد، ويصلي بعيدا عن جدار المسجد، بعيدا عن سارية المسجد، فيقطع الناس عليه الصلاة وهو لا يهتم بذلك ولا يغتم، لا يهتم بذلك ولا يغتم، وهو مخطئ في ذلك، لأنه فرط في واجبات. الواجب الأول عدم اتخاذ السطر، الواجب الثاني عدم الاقتراب منه، والواجب الثالث عدم منع المارين بين يديه فهم يقطعون عليه الصلاة. وبعضهم يصلي في البيت أيضا ويقول: أنا وحدي لا أتخذ سترة، ونسي أن الشيطان قد يقطع عليه الصلاة، والشيطان لا تراه وهو يراك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الشيطان وقبيلته يروننا من حيث لا نراه، فأنت إذا كنت في الفضاء وحدك فاتخذ لنفسك سترة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الفضاء غرز حربة عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذه الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة في الصلاة سارعوا إلى امتثالها. في صحيح البخاري معلقا عن قرة بن إياس أنه كان يصلي بين ساريتين، فمر عليه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فأخذني من قفائي. عمر بن الخطاب أخذه من قفاه، قال: فأخذني من قفائي حتى دنوت من السترة، فقال: صلي إلى هذه، أو صلي إلى هذا، صلي إليه، وهو في الصلاة أخذه من قفاه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن اتخاذ السترة في الصلاة واجب من الواجبات. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتدرون السواري في المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود كما جاء في رواية أخرى أنهم كانوا إذا أذن المؤذن يقومون يصلون ركعتين، وهاتان الركعتان مستحبتان تكونان بين أذان المغرب وإقامته، فكانوا يبتدرون السواري، يتخذون سواري المسجد سترة لصلاتهم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم كانوا يعلمون أن اتخاذ السترة في الصلاة واجب، فكانوا لا يفرقون في هذا. وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث نافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سوار المسجد قال لي ولني ظهرك. عبد الله بن عمر يقول لخادمه إذا لم يجد سارية وجد السواري مملوءة لا يجد لنفسه سارية أخرى يقول لي لنافع خادمه ولني ظهرك. فكان يتخذه سترة وهذا يدل دلالة واضحة على أن ابن عمر كان يعلم بأن اتخاذ السترة في الصلاة واجب أو واجبا. أيها الأحبة في الله، من أخطار المصلين فيما يتعلق باتخاذ السترة في الصلاة أنهم قد يتخذون سترة ولكن لا تتصل بالصفات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يضع طاقية، بعضهم يضع الوفائق، بعضهم للأسف يضع الحذاء، وبعضهم يضع كتابا، وبعضهم يضع العصا، وبعضهم يتخذ الخيل، وبعضهم يضع السواك سترة، وهذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يضره من مر بعد ذلك. إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، وقدرها العلماء بذراع، قدرها العلماء بذراع أو بشمالين. إذن مقدار ارتفاع السترة في الصلاة يكون قريبا من ذراع، قريبا من ذراع. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي في الصلاة فقال كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في هديه أنه كان يعني أحيانا يأخذ الرحل ويضعه بين يديه ويصلي إلى مؤخرة الرحل. إذن الذين يتخذون الخيط سترة والسواك سترة والوثائق سترة والطاقية سترة والكتاب سترة والحذاء للأسف سترة، هذا كله من المخالفات التي تخالف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تتمة البيان بعد جلسة استراحة، أقول هذا وأستغفر الله لكم. أيها المسلمون والمسلمات، مما يقع فيه المسلمون من أخطاء في سترتهم في صلاتهم ما يقع فيه الأئمة للأسف لا يتخذون السترة، مع أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم الإمام جنة، أي وقاية لمن خلفه. قال الفقهاء سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا اتخذ الإمام سترة كفى من خلفه من المأمومين، فلا يحتاجون إلى أن يتخذوا سترة لأنفسهم. من هذا ننبه الذي يصلي بالناس أن يتخذ سترة لنفسه، وهذا واجب عليه هو، وإذا فرط فإثمه عليه، إثمه عليه. ومن أخطاء المصلين أيضا أن بعض المسبوقين إذا جاء مسبوقا وسلم الإمام وبقيت عليه ركعات يتمها لا يتخذ لنفسه سترة. مثال، جاء رجل إلى المسجد فوجد الإمام سبقه في صلاة الظهر بركعتين، فلما سلم الإمام قام يتم الركعتين الباقيتين، فلا يتخذ لنفسه سترة. والواجب عليه أن يتخذ سترة لأن الإمام لما سلم صارت أو صار حكم وجوب السترة على المأموم الآن، بل هذا الرجل صار مستقلا عن اهتمامه بإمام، فلا بد أن يتخذ لنفسه سترة. قال الإمام مالك عليه رحمة الله، وأنا أذكر كلامه بمعنى، إذا قام المسبوق يصلي ما فاته فإنه يقترب إلى أقرب سترة إليه، يمشي عن يمينه أو عن يساره أو من أمامه أو من خلفه، فإذا لم يجد أقرب سترة إليه بقي في مكانه ودرع من يمر بين يديه ما استطاع. إذا كان الإنسان جاء مسبوقا وبقي عليه أن يتم ركعة فليدنو إلى أقرب سترة إليه، من أمامه من خلفه عن يمينه عن شماله. أما إذا كانت سترة بعيدة بحيث يحتاج إلى خطوات كثيرة فليبقى في مكانه وليدرع من يمر بين يديه ما استطاع. ثم هنا تحذير لمن يتهاون في المرور بين يدي المصلين. في الصحيحين من حديث أبي جهيم أن زيد بن خالد الجهني أرسل إليه رجلا يسأله عن شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في السترة في الصلاة، فقال أبو جهيم رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقوم شهرا، لكان أن يقف شهرا خير له من أن يمر بين يديه. هذا الحديث عنده بعض أهل العلم من الأحاديث التي تحتمل أن تكون من أحاديث الكبائر، وهو الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر. وكتاب الكبائر الذهبي رحمه الله له طبعات كثيرة منسوبة إليه خطأ، وهي طبعات قديمة. كتاب الكبائر المطبوع الطبعات القديمة منسوب إليه ولا تصح نسبته إليه، أما ما طبع حديثا كطبعة أو يعني كطبعة المحققة التي حققها بعض أهل العلم وهو الشيخ مشهور ابن حسن آل الشيخ، فهذه الطبعة صحيحة بالنسبة إليه. كتاب الإمام الذهبي في الكبائر خص فصلا ذكر بعض الأحاديث التي ورد فيها بعض ما يحتمل أنه من الكبائر، منها هذا الحديث حديث أبي جهيم، يحتمل أن الذي يمر بين يدي المصلي متهاونا أو متعمدا يحتمل أنه وقع في كبيرة من الكبائر، والقرينة التابعة على أنه يحتمل أن هذا الفعل من الكبائر قوله صلى الله عليه وسلم: لكان خيرا أو نعم لكان خيرا أن يقف أربعين، أو يعني قال لكان أن يقف أربعين خيرا له أو خير له من أن يمر بين يديه. يقول أحد رواة هذا الحديث، يقول: لا أدري هل قال أربعين يوم أو أربعين شهر أو أربعين سنة، والمقصود كما قال العلماء الوقوف مدة طويلة تنتظر تسليم هذا المصلي من صلاته خير لك من أن تقطع صلاته، ولو كلفك الوقوف مدة طويلة أربعين يوما وهذا لا يكون في الحقيقة، أربعين شهرا أربعين سنة خير لك من أن تمر بين يديه، لما في ذلك من الإثم ولما في ذلك من المعصية، وقد تكون من الكبائر كما أشرت آنفا. أيها الأحبة في الله، المرور بين يدي المصلي قد ينقص أجر صلاة وقد يبطلها. في معجم الطبراني الكبير وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال فمن مر بين يدي المصلي أو قال فالذي يمر بين يدي المصلي هو أنقص أجرا له مما لو مر عليه. فالذي يمر بين يدي المصلي يعني بينه وبين مسافة ثلاثة أذرع، بينه وبين مسافة ثلاثة أذرع الذي يمر في هذا المجال ينقص أجر المصلي. من يرضى لنا، من يرضى للمسلمين أن ينقص أجر صلاته؟ كان بعض السلف كإبراهيم النخعي يأسف أسفا شديدا إذا مر أحد بين يديه ولم ينتبه له، كان يأسف أسفا شديدا لأنه كان يعلم أن أجره ينقص بمرور هذا الذي مر عليه. وقد تبطل صلاة الرجل إذا مر عليه ثلاثة، ورد ذكره في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة أي البالغ كما جاء في الوالد والحمار والكلب الأسود، ولا قال صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا يضرك في ذلك من مر بعد السفرة، لا يضرك في ذلك من مر بعد السفرة، يعني إذا كان بعد السفرة، أو قال ولا يضرك ذلك إذا كان بينك وبين القبلة مثل مؤخرة الرحم، إذا كان هناك سفرة ومرت المرأة بعد السفرة أو الحمار بعد السفرة أو الكلب الأسود بعد السفرة لا يقطع صلاتك ولا يبطل. أما بين السفرة وبين المصلي إذا مر أحد الثلاثة فإن الصلاة تبطل وتعاد من أولها، وهذا حكم الله سبحانه بينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والأحكام التي سمعتموها والتي تتعلق بالسفرة بالصلاة تشمل المسجد وتشمل البيت، بل تشمل حتى مسجد مكة المكرمة ومسجد المدينة النبوية. لا يجوز للمسلمين أن يتهاونوا في هذا الواجب، ولا يجوز للمسلمين أن يقطعوا صلاة المسلمين من أجل الزحمة أو كثرة العدد أو غير ذلك. اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، فالضرورة تبيح المحظورات كزحمة الحج، لا يستطيع الناس أن يحافظوا على صلاة غيرهم، ففي كثير من الأحيان يضطر الحاج إلى أن يمر بين يدي المصلي. ففي هذه الأحوال جوز العلماء المرور بين يدي المصلي لأنها ضرورات، والضرورات تبيح المحظورات. أسأل الله لي ولكم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا وعاف الأصحاء منا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا ولعلمائنا. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في المال والأهل والولد، ونسألك مثل ذلك لسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رضوانا لا تسقط علينا بعده أبدا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.